السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آل الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، أذكر نفسي وأذكر إخواني دائما بتلك النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا كنا عرفنا حلال من حرام ولا صح من غلط، لولا أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا ورزقنا كما يرزق كثير من الناس بالمال بالصحة بالمنصب، لكن يرزقنا بالحلال والحرام، بمعرفة الحلال والحرام، يرزقنا بالإسلام. ولذلك كان أستاذنا الفاضل، وانا حاجه نسمع والله بس هو قدر كده يعني، لكن طبعا هو استاذنا بلا منازع يعني، يقول في المقدمه: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، رزق، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ده رزق، اذا ربنا يرزق انسان بفلوس يرزقه بعيال، لما بتجمع زوجتك بتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب معرفه الحلال والحرام ده رزق من الله، واعظم فضل علينا ان احنا نعرف الحلال من الحرام. هو الفرق بيننا وبين الحيوانات ايه؟ والحيوان زي بالظبط، بياكل ويشرب وبيتزاوج وبيتكاثر ومش عارف ايه، لكن انت قبل ما تقدم على الحاجه حلال حرام صح غلط تعمل ما تعملش وهكذا. فاذكر نفسي دائما واخواني بنعمه الاسلام. سبق رب القائل في سوره المائده: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، ما قالش ونعمي، واتممت عليكم نعمي. ولو قال صدق، لان في سوره ابراهيم: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. انما هنا الله عز وجل يقول نعمتي واحده بس، اللي هي ايه؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. والنعمه ان حافظت عليها ربنا يديمها عليك، وان فرطت فيها ربنا ياخذها منك. بص لنعمه المال، بص لنعمة الصحة، بص لنعمة المنصب، فلوس هتشتري بقى وتفضل تبعزق وتسرف هتتاخد منك. صحة تشتري على عباد الله وتضرب في الناس وتبقى ربنا هيشتريك بتاع فيروس ولا بتاع مرض يوديك في داهية. منصب وعمال تزل في عباد الله تتحط على الزحليقة وتطلع معاك كان عاجلا أو آجلا، يعني هو حد هيقعد لو دامت لغيرك ما آلت إليك. هي كده. وكذلك نعمة الإسلام، خلي بالك نعمة الإسلام كده. مش هتحافظ على نعمة الإسلام هتضيع منك. يبقى مكتوب في البطاقة بس مسلم، لكن تعالى بص لحاله كده ليس له من الإسلام شيء. فعشان كده بقول لك حافظ على نعمة الإسلام عشان ربنا يحافظك عليها، لأن دي أكبر نعمة. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك ان اسلموا. اوعى تكون بتمن على الله، لا، صحح الموقف: بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، قل لا تمنوا علي اسلامكم. وللاسف النهارده الناس بتمن على ربنا. والله في ناس ما بيصليش الا الجمعه بس، وتقول له ايه ده؟ يقول لك احمد ربنا. انا ده انا غير ما بركحهاش، انت جاي عليا انا؟ والله. وفي اللي لابسه الاسترتش ومشمشم ومدردش ابو حبل غسيل وسلبه، ده اللي لابسه ده، وتقول لها تقول لك الله احمد ربنا، ولا الله احسن من غيري. خليك حلو. الله ايه دي يعني؟ بتهددنا مثلا دي ولا مش عارف بتهدد ربنا؟ لا، الايه الصح بقى: قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فنحافظ على نعمه الاسلام عشان ربنا يحافظنا عليه. طبعا شكر الله عز وجل للاخوه الافاضل في هذه النقابه العريقه، هذه الدعوه الطيبه اعتز بها كثيرا، وشكر الله عز وجل لهم ولكم. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما في الخير، وان يجمعنا في الاخره في مستقر رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سوره الشعراء. طيب، هو موضوع الهجره طبعا موضوع طويل جدا الحقيقه، لان مش عملية هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا المسلم واحد. هو سيدنا النبي قاعد في المدينة في مكة المكرمة وبعدين هلا بيلا يوم 26 صفر يوم الخميس سنة 13 يعني يلا هوب يلا هوب هوب كده على المدينة. لا بعد 13 سنة لا ده في تركيز وتخطيط وتنظيم لازم نعرف الموضوع من اوله ماشي ازاي. فانا هتكلم عن مقدمة سريعة وبعدين نقسم السنوات من سنة 1 لسنة 5 من البعث وبعدين سنة 6 من البعث وبعدين من 7 ل10 وبعدين 11 12 13 وبعدين الهجرة ونشوف دروسها بسرعة يعني. طبعا معلش هلمح علشان الوقت يعني. ما كانش في سنوات يأرخوا بيها الصحابة زي ما قال أستاذنا الفاضل ربنا يزيده سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي أشار على الصحابة أشيروا علي أيها الناس رأيكم إيه؟ قالوا ماشي يا عمر شوف لنا السنة نقرق بيه. قال طب شوف رأيكم إيه؟ قالوا بعض الناس قالت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال لا موت النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال لا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم اقترح غزوة بدر. يعني هم عايزين سنة اسمها سنة واحد ونمشي. واحد يقول لي الله وما كان بيقرخوا ازاي قبل كده؟ كان بيقرخوا بالاحداث مش بالسنوات. يعني اليوم موجود والشهر موجود ولد النبي صلى الله عليه وسلم ايوه امتى؟ 12 يوم ايه؟ يوم الاثنين شهر ايه؟ ربيع الاول سنة مفيش بقى سنة يوم ايه؟ يجيبوا حدث يقولوا عام 2000 السنة اللي جاء فيها ابراها الاشرم اللي كانت مناخيره مشرومة ربنا ينتقم منه وجاي من اليمن علشان يهد الكعبة فربنا هده السنة دي اتولد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وفلان ده مولود امتى؟ ده قبل عام الفيل بسنتين. وفلان اتجوز فلانة امتى؟ ده بعد عام الفيل بسنة. هو هيفضلوا شغالين على الفيل كده؟ لا بتيجي حاجة تانية بقى تيجي اه يعني مثلا يجي ايه؟ يجي طوفان المية تغرق الناس تحصل حريقة يوم اه ده عام الفيل وده سنة الحريقة وده. وعلى فكرة الكلام ده كان موجود لغاية وقت قريب في الفلاحين ايام 66 اه والله كانوا بيقرقوا بالاحداث. لما تسأل راجل كده مثلا تقول له فلان ده متجوز امتى؟ يقول لك هو العجل بتاع حضرة العمدة في يوم واحد اللي جاء فرحه كان في نفس الوقت اللي كان عجل حضرة العمدة. لما انت فاهم حضرة العمدة طبعا الله ده مش عارف لما الكلب بتاع حضرة العمدة مات البلد والبلاد اللي حواليها كلها طلعت للجنازة ولما العمدة مات ولا واحد طلع للجنازة. فكانوا بيعرفوا كده بالاحداث. ولذلك جاء سيدنا عمر واقترح بقى طب رأيكم ايه؟ طب ما كان يقدر سيدنا عمر يحط كلامه خلاص. قررنا نحن عمر بن الخطاب ان يكون التقويم كذا كذا كذا كذا. ها ما لا مش عندنا دي مش الاسلام كانتش موفقه ولا اخترناك وهنمشي وراك ولا اقول ان كلامك حكم والشعب هيقول لك نعم ولا بناء على توجيهات السيد عمر بن الخطاب ولا كذا. لا ما فيش عندنا كلام منه. شورى رايكم ايه؟ رايكم ايه يا راجل؟ سبحان الله ده سيدنا عمر بن الخطاب عمل شورى في البساط بتاع كسرى يا الزجر. انت عايز اكتر من كده؟ السجاده اللي كان بيفرشها كانت 135 متر وعرضها 11 وربع متر. سيدنا علي بن ابي طالب ده حته منها ب 20,000 درهم. ما هو جات له دي من غنائم العراق. كل غنائم العراق جات الحمد لله. فسيدنا عمر لما شاف السجاده دي اللي كان بيفرشها قدامه يا الزجرد بقى ويا كسرى بقى بتاع فارس 135 متر وعرض 11 وربع حاجه ما شاء الله استغرب يعملوا بيها ايه دي؟ ولا شورى برضه ها؟ عمل شورى سيدنا عمر رايكم ايه؟ صحابة قالوا والله رأينا عمر خليه يعني هو كسر احسن منك فرشة عمر وقعد عليه وخلي الصحابة يقعدوا ويقف يعني سمعنا احنا يعني هتيجي علينا وتقف. لكن شوف الحاكم المسلم يخاف يمد ايده على حاجة كده ولا كده يقول اشيروا علي ايها الناس. طب قولوا لي رأيكم ايه؟ رأيكم ايه؟ قالوا له خليها لك. ها حد له رأي ثاني؟ بص سيدنا علي يقول له ايه؟ يقول يا عمر لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا. لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا. الله انت ايه يا عمر انت بتعمل استشاره في ايه؟ ما انت عارف الموضوع دلوقتي هتقول شورى. كلمه جامده مش قادر اقولها. لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا. ان لك ليس من الدنيا الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. حديث سيدنا عليه السلام. انك انت تاخذه اليوم لم تعدم غدا من يأخذه وليس من حقه. طب رأيك يا عمر؟ أرى أنك أنت يا علي. قال له أرى أنك أنت تقطعه. قطع ودي كل واحد حتش بتاعك. اللي مش عايز أخذ حتش يأخذ فلوس. حقنا كلنا. قال صدقتني ونصحتني. جزاك الله خير يا عمر. يا علي. علي بن أبي طالب. جزاك الله خير يا علي. صدقتني ونصحتني. شورى. شورى في الإسلام. فسيدنا عمر بيقول لهم رأيكم إيه؟ خدت بالك أنت الكلام كله كان حوالين مين؟ حوالين شخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاد النبي، موت النبي، بعثة النبي. يوم سيدنا عمر يجيب لا لا لا لا، احنا عايزين حدث اشترك فيه المسلمون جميعا. ليه؟ عشان يربط الناس بالدعوة وليس بالداعي. خدت بالك من الدرس ده؟ ادي عظمة اسلامنا. احنا نحب سيدنا النبي ورسول الله على عيننا وعلى راسنا ونبص ايده ونبص رجله، لكن يموت النبي او يحيى النبي صلى الله عليه وسلم انا ايمان يتاثر؟ ها؟ لا. خلي بالك بقى القران يقول ايه بقى؟ سوره ال عمران، وما محمد عليه السلام. جابوا بالاسم هنا، جابوا بالاسم محمد صلى الله عليه وسلم، الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات، من اللي يموت؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. تعالوا سوره الاحزاب، لقد كان لكم في محمد، لا في رسول الله. يبقى ذكروا هنا بايه سوره الاحزاب؟ بالرساله اللي نزلت عليه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. سوره الاحزاب ذكروا بالرساله عشان تمسك انت فيه اسوه وقدوه. سوره ال عمران ذكر اسمه لانه بشر يموت ويحيى ويعيا ويمرض، انا ما تاثرش بيه بموته او بحياته. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق قال ايه؟ من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فاحنا مرتبطون بدعوه مش باشخاص، ها؟ ومرتبطين بدين مش بمناسبات. ولذلك بيجي رمضان، ها؟ بنصوم وصلاه، وبيخلص رمضان بنبطل صلاه. ما في غيرنا كده موسميون. رمضان جانا اهل رمضان، وبعدين الليلة عيد وعلى الدنيا السعيد وكل سنة وانت طيب وخلاص ماشي رمضان بس. لكن يصلوا بعد رمضان يقول لك لا، ما هو ليه؟ على الخيبة دي. خيبتنا ان احنا مش ماسكين في دين، ماسكين في اشخاص. النهارده واحد بيسرق وبياخد رشوة، ها؟ ايه احمد ربنا؟ احمد ربنا؟ وانا باخد رشوة احمد، ايوه الله. انا باخد بالمئات، غيري بياخد بالالاف، خليك حلو. بيشرب سجاير، ايه فيها ايه؟ الله. ولا اشرب حشيش؟ ها قول انت، سجاير ولا حشيش؟ وبتاع الحشيش، حشيش ولا هيروين؟ خليك حلو. يعني ده بيكون بيبرر لنفسه. فدي مصيبتنا احنا النهارده، ان كل واحده لابسه حجاب ولابسه طرحه ما شاء الله عليه، وتقدم ليها اخ وبعدين ما حصلش نصيب طلاق، تروح قلع الطرح. الله. هو ايه ده؟ ليه كده؟ هو انت مرتبطه بدين ولا مرتبطه باشخاص؟ يقول لك كان في عندنا واحد مش عارف ايه وبعدين، انت ملك وماله؟ الله. انت مؤمن بالدين الاول، انا مش مؤمن. ان شاء الله الناس كلها ثابت الاسلام وداء الطلبان، انا مال انا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. سوره الانعام. فانت مربوط بنفسك، ما لكش دعوه بغيرك. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه جاب مناسبه اشترك فيها المسلمون ايه؟ جميعا. ما جابش شخصيه سيدنا النبي موت حياه بيع، لا هجره. كله هاجر عشان نرتبط بالايه؟ بالامر ده. فطبعا ده درس كبير جدا في ايه؟ في النظام. ولذلك المسلمون منظمون. منظمون، ايوه لازم يبقى في نظام. والنظام ده بينعكس عليك في حياتك حتى. بص تلاقي بيوتنا على طول اول ما تفتح الباب تلاقي المجزمه. مجزمه ايا كانت، خشب معموله بالبتاع، المهم لازم كل واحد يشيل جزمته جنب الباب. مش الضيوف، ده انت ومراتك وعيالك. حدش يخش بالجزمه يبطع فيها في الشقه كده، لا. شيل جزمتك جنب الباب. خش تقلع هدومك تحطها على الشماعه. شغل الهرجله ده اللي بيعملنا البنطلون هنا والقميص هنا. ويوم ما يجي يلبس بقى تبقى فضايح. قبل ما يدور على البنطلون في البوتاجاز ويطلع عند الثلاجه تبقى شغلانه دي. يقول لك ما فيش وقت، ما فيش وقت، ما انت اللي مبوظ الدنيا. لازم يكون عندك نظام، كل حاجه في مكانها، الزوجه منظمه، البيت منظم، الاسلام دين النظام. وهكذا. فبنتعلم الدرس ده. بنتعلم طبعا الهجره دي تضحيه. هو ايه اللي خلى سيدنا عليه السلام يهاجر؟ ايه اللي خلاه يهاجر؟ واحد سايب بلده وطلع بمزاجه؟ لا. وهو طالع ببص المكة بيقول الله يعلم أنك أحب بقاع الأرض إلى نفسك. طب طالع ليه؟ ولولا أن قومك يحرجوني منك ما خرج. برضو السؤال طالع ليه؟ أه؟ طب شوف شخصيته الأول اللي طالع ده، لحسن يمكن يستحق أنه يطلق، يمكن ترشينه ونوم حق، يمكن مطرود، يمكن يبعد، يمكن محطوط على القوائم اللي مش عارف إيه. شوف النظام إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسمينه إيه؟ الصادق الذي لا يكذب، الأمين الذي لا يخون. وخدوا بحكمه وهو عنده 35 سنة قبل ما يبعث بخمس سنين، لما عملوا الكعبة وأعادوا بنائها واختلفوا مع بعض مين اللي يحط الحجر الأسود في مكانه، فاتفقوا من اللي يخش يحكم بينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل لهم هاتوا مناية وحطوا عليها الحجر الأسود، كل واحد يشيل من طرف، يلا كلكم شلتم. أول ما قرب من مكانه راح واخده في إيده حجر، يعني قبلوا حكمه. ولما بعث عمل إيه؟ يا بني فلان، يا بني يا بني يا بني، جمع الناس كلها. الأول يقول عليهم العهد الميثاق الأول، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي توشك أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ سؤال يسمع منه، قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. تمام. طيب أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم. أول واحد يطلع عمه، يبقى أول حد هيعترض عليه هيكون منين؟ من علم. عمه أبو لهب قام نفض إيده وقال تبا لك لهذا جمعتنا؟ ما ردش عليه النبي، ربنا اللي رد، تبت يدا أبي لهب وتب. لكن مين اللي هيطلع لك؟ من عيلتك. خلي بالك من عيلتك، أول ما تبتدي تلتزم، بقول تلتزم وتحافظ على الصلاة، هتبص تلاقي عيلتك اتقلبت عليه، يا ابوك يا امك يا عمك يا خالك، وهيعملوا مندبة مندبة. لما كنت هتدعس رقص ما كانش حد بيتكلم، تيجي بالليل متأخر معلش، قال شاب يا اخي زي الشباب، افرح بشبابك وتهنى، سيب الولا خليه مش عارف ايه. انما لما يبتدي بقى يتأخر عشان كان في المسجد، الاب بقى عمل لنا شغلانة وعمل لنا هيصة ومندبة، وايه اللي انت ماشي معاهم دول؟ على الله شوفك تاني ماشي مع مدهون جماعه اللي بيقولوا بيذاكروا ورق خارجين دول، بعيدهم عن هنا خالص، من كل ما بيجوا هنا دول وانت عارف جاب لنا مباعث وراك وجاب لنا الزبط وراك، جابك 60 هنا هتحط شراب ايه يا حاج؟ هو ايه؟ ما هي كده، هي كده اهي. عشان كده بقول لك توقعها من اقرب الناس ليك. وبعدين يعمل ايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ ولا حاجه. ثبات على الحق. انت على الحق ولا على الباطل؟ اثبت. يقول لك بتترعب هيمسكوك هيبهدلوك ما تعمل ايه؟ انت خمرجه ولا حشاش ولا والعياذ بالله ماشي مع نساء ولا بتاع؟ لا خلاص، شرف كبير ليك انك تتمسك في سبيل الله. ايه يعني؟ ايه يعني؟ ما هو معلش احنا اتربينا في طراوه يا اخوانا، احنا اتربينا مرحرحين، فاي خربشك ايه ده؟ الله ده خربوش. خربوش ايه؟ امال تعال شوف الصحابه كان بيحصل معاهم ايه؟ ما احنا ما تربيناش زي ما تربى الصحابة كده، اللي كان يقول لا اله الا الله هاته واديله كيله كيله وضربه وتعذيب. انا اقول لك ايه؟ مش عارف، ما انت عارف الكلام ده كله، لكن انا هذكر لك نماذج بس، مش هقول لك سيدنا بلال اللي بيحطوه على الصحراء ده عامل زي طريق الكلب، ده ما تجيب مكوى النهارده وتمشي بيها على واحد كده، ما انت شوف رملة السعودية عاملة ازاي، ومع ذلك يقول احد احد. عامر بن فهيرة، هات نساء، احنا عايزين نتكلم عن نساء، يجيبوا النساء. سيدنا سمية بنت الخياط، سمية بنت الخياط هي وجوزها وابنها عمار ابنها وجوزها سيدنا ياسر رضي الله عن الجميع، من كثر الضرب والتعذيب وانضربت في اشرف مكان في جسمها لقيت الله شهيدا، سابت دينها ابدا ابدا، وجوزها ما تحملش التعذيب مات سيدنا ياسر، وابنهم عمار نطق بالكفر من كثر ما قعدوا يعذبوه. طب عايزين ايه؟ قالوا قول كفرت. فجأة في ناس كده تقعد تعب اضرب اضرب، قول كفرت. طب كفر فين؟ كفر كفر كفر الحمد لله كفر، سيبه سيبه خلاص بقى الحمد لله كفر. تخيل في عقلية كده، او والله قال كفر وبعدين راح للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا متضايق وزعلان وعرفه ايه مالك يا عمر؟ يا رسول الله نطقت بالكفر. هلك نطقت؟ انا مش دعوه بلسانك، وكيف تجد قلبك؟ قال لا مطمئن بالإيمان يا رسول الله. لا والله إيمان في قلبي تمام. قال إن عادوا فعد لما رجعوا ضربوك تاني جيبوا البزاز. كفار كفار هذا كفار. او ما فيني اشتغل وكفار بس خلاص عشان يسكت. هتعمل له ايه بقى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ها فشوف ضربه بس ثبات ثبات على الحق. اهم حاجه ايه؟ قلب مطمئن. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ما دي تضحيه يا اخوان. الواحد مننا بيضحي. بنضحي بحياتنا زي ما انت شايف. بنقف في طوابير عيش، بنقف على الرصيف مستنيين المواصلات. والشاب النهارده عمال يجمع جنيه على جنيه عشان يجيب له قطين بطلب خل كده في اي حته. ولا وجنه عرضها السماوات والارض بلاليش وجنس ببلاش؟ لا. اذا كنت دافع دم قلبك وطاحن دم قلبك وعمال تطلع بره وتخش جوه وتجمع فلوس عشان تجيب لك قطين وتسكن في جنه عرضها السماوات والارض ببلاش؟ لا والله. والله ما دفعت وضحيت في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الجنة اللي هتقعد فيها فوريفر على طول. دي مفيش موت مفيش موت. الموت الاخر ربنا يجيبه بصورة كبش ويصبع بين الجنة والنار. ويا اهل الجنة حياة بلا موت، يا اهل النار حياة بلا موت. فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم. ومع الناس عز من دنيا يا اخوانا. انا بضحي بسبيل دنيا، بصبر على المدير العام بتاعي واللي مدير اللي معامش والتاني مش عارف اللي عامل لي ايه ورئيس مجلس اداره العمال واقول اكل العيش وعشان خاطر العيش. طب وعشان خاطر دينك عندك حاجه عز من الدين؟ لا ما عندناش حاجه عز من دين. والله ما عندنا حاجه عز من دين. اللي انت عايزه خده، اللي انت عايزه اعمله، لكن ديني لا لا والله ما فرط فيه ابدا ابدا. ادي التضحيه. ايه يعني السبيل ايه؟ قول لي كده يعني. قول لي ستنا ام سلمة عشان تهاجر طلعوا لها اهلها واهل جوزها. قالوا لها لا مفيش حاجه اسمها تهاجر، هات الولد الاول. جينا الولد ابننا لحمنا ده عيال جوز وعيال عيلتها هي بقى اللي جوزها دي عيلتها هي بقى. لا ازاي؟ عايزين الولد يشدوا في الولد. سيدنا سلمة لما خلعوا كده وقعدت سنه كامله تطلع من الصبح لغايه المغرب تعيط عايزه تلحق بجوزها اللي راح هناك في المدينه المنوره مش عارفه. تاب الجنة في يوم الايام ابدا. بعد سنة هم اللي رقوا وهم اللي ربنا رقى قلوبهم وطلعوها لغاية ما وصلوها المدينة المنورة. سيدنا صهيب الرومي هذا جاء من الروم وكان صليبي ولما اسلم وجاي هاجر قالوا له لا جئتنا صعلوكا لا مال لك وكثر مالك عندنا. والله ما تطلع الا ما تجيب الفلوس بتاعتنا. بص بص بمنتهى البساطة. ارأيتم لو تركت لكم مالي اتخلون سبيلي؟ بص تحويشة العمر كلها تاخدوها وتسيبوني؟ قالوا خلدونكم مالي فخذوه. يا عم شيل وده هيعمل ايه يعني فلوس؟ المهم انا عقيدتي، المهم ديني. ربنا يكرم تاني بفلوس ولا ما يكرم، المهم ان ديني ما يتاثرش. اما اخسر الدنيا كلها وايه يعني؟ قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم امتى؟ يوم القيامه. لكن ما اخسرش ديني انا لا. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ربح الربح. ربح ده نزلت فلوس يا رسول الله، ده خدوها كلها. قال ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. ايه لما يجي اخ يقول لك جم فتشوا خدوا المكتبه وكسروا؟ ما ايه يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ مش كراكيب؟ كراكيب. لكن دينك، لكن اسلامك سليم. تضحيه. وهكذا التضحيه تضحيه. لما نزلت الآية في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الصحابة فرحوا بيه لأن لهم الإيه؟ الجنة. الوحيد اللي زعل سيدنا أبو بكر. قالوا زعلت الإيه؟ قال علم الله بخلنا فعرض علينا الثمن. كان المفروض يقول لنا بيعه ما يقولش الثمن إيه؟ هو كل حاجة في ثمن حتى مع الله؟ سبحان الله. شو الفهم؟ شو الفهم؟ فالتضحية. طيب تعالى بسرعة كده نقول ايه مراحل الهجرة دي جت ازاي. انا هاخد من سنة واحد لسنة خمسة وطبعا بسرعة جدا. من واحد لسنة واحد يعني سنة واحد بعثة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اول موعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منك كلمة واحدة بس تقول لا اله الا الله. لا في صلاة لسه ولا صوم ولا زكاة ولا غض بصر. لا اله الا الله ما كلمة الايه؟ التوحيد. وكلمة الايه؟ الاخلاص. كلمة الاخلاص. ليه كلمة الاخلاص؟ سواء اخلاص ليه؟ لان ما حدش يعرف انك بتقولها ولا لا الا الله. فكر شوية كده ازاي. بص انا هقول وبص لشفايفي بص لشفايفي بص لا اله الا الله شفايفي اتحركت تاني لا اله الا الله شفايفي اتحركت طب قول انت كده وبص لشفايفك قول كده وراقب شفايفك كده ها قولها شفايفك اتحركت اسمها كلمة الاخلاص ما حدش يعرف انت بتقولها ولا لا عشان يوم ما يجي يعجوك تقول لا اله الا الله تقول ايه لا اله الا الله انا بتكلم لا اله الا الله انا بتكلم لا اله الا الله انا بتكلم اسمها كلمة الايه اخلاص بينك وبين الله عشان ما تيجيش تقول والله اصلا ما فيش قولها وشفافك زي ما هي اهي يعني دي علاقه بينك وبين الله لا اله مطلوب منك تقول كلمه واحده ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس تثبت عليه لا اله الا الله مين اللي قالك دي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ساعات تلاقي حديث فيها ايه من قال لا اله الا الله دخل الجنه واحد يقول لك الله طب ومن فين محمد رسول الله ده ما معروفه هو مين اللي قالك كل لا اله الا الله محمد رسول الله كما خلص حل طيب كلمة واحدة تقولها وضرب وتعذيب السؤال بقى بيضربوك ليه انا بقول لا اله الا الله بتضرب ليه فكر شوية كده انا لا قلت لسه غض بصر ولا صلاة ولا صوم ولا ده لا اله الا الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم بس عايز يحطك انت قدام نفسك انت على استعداد تضحي في سبيلها ولا ما عندك استعداد تضحي في سبيلها كلمة التوحيد فالصحابة كانوا بيتعذبوا وبيتضربوا وبيتبهدلوا 5 سنين ضرب وتعذيب ضرب وتعذيب ستنا لبينة ستنا ام عنيس ستنا النهدية ستنا زميرة بتعامت من كتر العذاب نساء دول ومع ذلك ثابتات لغاية ما تيجي سنة 5 بقى يجي له سيدنا خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه ويقول له يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو لنا ساعدنا يا رسول الله ساعدنا من كتر الضرب والتعذيب يا رسول الله ادعي ربنا كده يعني ينصرنا ويهلك الاعداء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بص يعمل له ايه يجيب له مثل اعلى عشان يقول له ايه يقول له ده انت في نعمه ده انت في نعمه باسلوبنا بقى ده اللي بيحصل معاك ده دلع دلع يا رسول الله ضرب التعذيب ده دلع بس اسمع طيب كان في من قبلكم يؤتى بالرجل ويوضع المنشار على مفرق راسه صار جايبين منشار وحاطينه على دماغ واحد اصفر لا مش عارف فينشر نصفين فلقه تقع كده وفلقه تقع كده ويمشط بامشاط من حديد دون لحمه وعظمه من غير ما يبان عظمه لسه من حديد كده ما يرده ذلك عن دينه فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم يعني انتوا بيحصل معاكم كده لا طبعا طب احمدوا ربنا بقى يبقى انتوا في نعمه ولا لا مش جايب لهم المثل الايه بس يمكن دي تتعب نفسيا ازاي يعني كان زمان بيعمل معاهم بيحصل كده واحنا بيحصل معانا دلوقتي كده طب واللي جايين هيبقى برضه كده لا لا ان شاء الله بقى النصر مع الصبر مع الصبر والثبات والله لا يتمن الله هذا الامر اللي سمح ينتصر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت المسافه 3 ايام لا يخشى الا الله ما خافش من حاجه خالص من كتر الامن والامان الموجود والذئب على غنمه ما تخافش من الديب انه يعمل حاجه في الغنم بتاعته لا في امن وامان لما الاسلام يقام ولكنكم ايه تستعجلون شوف احنا بنتحمق لما يحصل حاجه يقول ازاي ربنا وبعدين يا اخي سبحان الله ده هو الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يبقى عينين بحلقه كده مهطعين طالعين يجروا مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم يعني عينيهم مش هتردش وافئدتهم هواء فيش تفكير انه عايز يخلص من جهنم ويخش الجنه ان شاء الله بالكذب وهيكذب على الله سبحان الله فدي اخره في آخرة وفي ميزان وفي صراط وفي حساب. بس الشيطان بيضحك بقى يقول لك ايه؟ اظلم. خلينا ناخد الخيبة اللي جاية دي. اظلم واديها عمرة واديها حجة. حج مرتين في السنة يلا ولا يهمك. عشان ربنا يمسح لك. ما هو في ناس ما مش بيسأل واحد راجع من العمرة بيقولوا ايه اخبار العمرة يعني وبتاع. قال لهم والله جميل جدا الصور هناك حلوة قوي خالص يعني وتليفونات في كل مكان. انا انصح اي واحد يعمل عمرة يعملها في السعودية والله يا ريت يعني. هو كان عايز يروح فين ده. لا اله الا الله. اخر حاجه كنا بنقول ايه؟ الثبات يعني لكن اللي سمح ينتصر هينتصر سبحان الله يعني. لكن الانسان بقى ما يستعجلش. هو الله هو الله سبحانه وتعالى. وعشان كده قلت لك ان احنا عشان نشأنا مرحرحين فلما بنتخربش بيأثر فينا الخربوش. انما لو نشأنا مع الطحن زي سيدنا النبي كده والصحابة كنا خدنا الكلام ده. ده ايه ده ايه يعمل اللي يحصل يعني؟ ما النهاردة مش بتشوف اخ النهاردة يقول لك امسك الاخ فلان. طب ويا هو يعني عزم الصحابة ولا ايه؟ ايه يعني؟ يقول لك بس مش عارف ودوه طرق بزعبل وكان ايه يعني ايه يعني اكلوه ولا لا؟ انا بناكل ولا فول عد فول عد. طب احنا ربنا احنا ربنا كنت تاكل فول وعد. هما صحيح كل يوم صح كده فول وعد فول وعد. بس يوم الخميس بيغيروا بيجيبوا عد فول عد يعني اه بحس ايه يعمل لك تغيير وبيجيبوا يوم الخميس بتاع كده ما تفهمش حاجه كده ما تسالش لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوقكم. لا والله كله انت ساكت كله انت ساكت. حاجه اسمها حنبلوز اخوانا عندهم فكره حاجه كده بالحشائش. المهم اسمها حنبلوز. المهم طبعا اللي لو كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحاجات دي بلع وتهريج يعني وهكذا. فسيدنا النبي عليه السلام قال لهم والله انتم بتستعجلوا يا اخوانا والاسلام هينتصر وجاي لكن عموما يعني ايه يعني تعبنا يا رسول الله خمس سنين وبتاع ادينا فرصه ايه نروح اي بلد ثاني. طيب قال لهم سيدنا النبي ايه صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى الحبشه فان بها ملك لا يظلم عنده احد مع انه نصراني اسمه النجاشي اصحمه. هو اللي يحكم الحبشه باسم النجاشي لكن هو كان اسمه اصحمه رضي الله عنه وارضاه. اسلم وصلى عليه النبي والصحابه صلاه الجنازه صلاه الغائب النجاشي اصحمه. الله هسالك سؤال ايه اللي عرف سيدك النبي الحبشه وان بيحكمها واحد اسمه اصحمه وانه رجل لا يظلم عنده احد؟ ايه اللي عرف سيدك النبي؟ مش كان قال لهم زي ما بيقولوا النهارده كده احنا مالنا خلونا في الدين مالناش دعوه بالسياسه. بص كلمنا في الدين احنا عايزين الدين. طب الدين اهو ادي سيدنا النبي اهو عارف الحبشه وعارف النجاشي ايه اللي عرفه؟ ما كان احنا مالنا مال الكلام ده؟ ربنا بيقول لسيدنا النبي غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبين. فاحنا مالنا روم وفرس احنا ايه اللي دخلنا في السيره دي؟ مين اللي قال كده؟ ده احنا هنتجروش واحنا بتوع فتح والله حي؟ لا لا المسلم كيسه فاصل. المسلم كيسه فاصل عارف ويقرا ويعرف ويعرف من بين السطور. لما يقول لك عملوا كذا وبيحصل كذا بخلي بالك الله استنى نتنياهو جزاه الله عنا شر الجزاء بيعمل كذا كذا كذا. ما هو اللي هيوحدنا ان شاء الله هو اللي هيوحد كل ده هو اللي هيجيب الخير كله النتن ده الله. وفي احسن في والله بكلمك جاك ما هو اللح اهو من ساعه ما جه راجل ماشي عدل وماشي حلو بس قوي عمال يكسر ويضرب ويتف ومش في دماغه حد واللي عندك اعمله. فاحنا جايين بقى ده جاي غصب عنك وعنه ما مش برضاه ولا برضاك ولا برضايا واحد طايح وساحب واسمه على مسمى اسمه نتن. لا لا اسف ما اسموش نتن ده هو بعث اعتراض والله بعث اعتراض وقال ايه موضوع النتن ده كله مش عارفين تقولوا في التلفزيون والاذاعه نتن نتن نتن انا مش نتن. قالوا له امال ايه؟ انا اسمي بنيامين نتن انا النتن انا مصدر مش نتن مصدر النتانه النتن مصدر نفسه والله ولا قال كده. ولذلك لو تاخد بالك من ساعتها يقولوا ايه وقد صرح نتنياهو. نا مش مين وقد بالك كده. طب احنا ليه دخلنا في سيره الميتنج؟ احنا في الهجره. انت ده نجاشي رضي الله عنه وارضاه اتحمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عارف الامور وعارف النظام، وروحوا هنا ما تروحوش هنا. بس خلي بالك النجاشي مسيحي لكن لا يظلم عنده احد، عادل رغم انه نصراني. الله يرحمك يا علي بن ابي طالب، الله على الكلام الجميل. يقول ان الله يقيم الأمة العادلة ولو لم تكن مسلمة، ولا يقيم الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. لا في الظلم هنا ظلم، يقول الإسلام ودين وعمل يبطأ. العبرة بالعمل. راحوا الصحابة بس كام دول؟ كانوا 12 أخ وأربع أخوات، يبقوا كام كلهم؟ 16 أخ. يطلعوا كده دول هنا إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، يطلع عليهم الامير سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه وارضاه، ده الامير عليهم. 12 اخ واربعة اخوات يبقوا 16. على طول طلعوا متحابين من مكة، هب من مكة على جدة 70 كيلو، من جدة اركب الايه؟ اركب البحر، هيبقى عرض البحر الاحمر من تحت ضيق كمان، توصل على طول على الايه؟ على الحبشة هناك، لان اليمن تحتيش هنا. قريش حسبت طلعت تجري وراهم، الحق حل حوش هات. طب عايزين منهم ايه دول؟ طب ده استقبل لكم البلد وماشيين؟ لا هاتهم. المهم الحمد لله هربوا من فضل الله، وصلوا الحبشه وقعدوا في الحبشه 12 اخ واربع اخوات 16، وسيدنا عثمان بن مظعون امير عليهم. وصلت اشاعه هناك عندهم، فين الاخوه المسلمون اللي جايين من مكه؟ قالوا انتوا قاعدين ليه؟ ما ترجعوا تاني ليه؟ قالوا ما خلاص مكه اسلمت. مكه اسلمت؟ قالوا طب كان فيها واحد هناك اسمه مجاهد الله يخرب بيت نظامه ايه؟ قالوا ده بقى اخ. يوه ابو جهل بقى اخ؟ قالوا معقول يا اخوانا؟ قال لا امال ايه احنا هنضحك. المهم اخوانك صدقهم ورجعوا مكه بقى. الله لا يوريك لا ابو جهل اخ منه شغال بقى، واديله انت بدلته جيته، ده احنا كنا طالعين وراك، اديله كيل بقى ضرب واضرب بقى والعياذ بالله. وايه؟ طب وبعدين يا رسول الله تعبني يا رسول الله في ضرب والتعذيب. طيب اطلعوا سنة 6، يبقى سنة 5 في شهر رجب سنة 5 من البعثة، كانت أول هجرة في شهر رجب سنة 5 من البعثة، يعني بعد 5 سنوات من البعثة، اللي هم 12 و 4 إلى 16. خلي بالك بقى سنة 6 ثاني هجرة، السنة دي واحدة. سيدك النبي فين؟ عليه الصلاة والسلام أول واحد طالع. أنا وبعد الطوفان؟ لا، سيد النبي قاعد في مكة، قاعد في الأتون المتأجج في مكة وعمال يأذن ليهم اطلعوا. عشان كده هو آخر واحد طلع من مكة المكرمة. شفت القائد دايما فين؟ والقائد هو اللي بيتحمل. ثاني هجرة كانت 3-6، عددهم بقى كام؟ ما شاء الله بقى 83 أخ و 19 امرأة، يبقى عددهم 102. سبحان الله، شوف من 13 102 عدد كبير. مين بقى الامير عليهم؟ سيدنا جعفر بن ابي طالب، اخو عقيل بن ابي طالب، واخو علي بن ابي طالب، واخو فاخته بنت ابي طالب، كل دول عيال عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولاد عمه. طلعوا اجري برضه بسرعه هب من مكه على جده، جده اركب البحر. قريش طلعت تجري وراهم. الله ثاني؟ طب بتجري وراهم ليه؟ فكر معايا بقى شويه كده. لو قريش عقله تعمل ايه؟ مثلا يعني والله ناس طالعين يا اخويا الف سلامه، اكثر وراهم قله ولا ارمي النهارده ثلاجه الفريتر اتنين باب ولا بقى وراهم، يلا ان شاء الله ما يجي تاني خالص مثلا. لا قريش واعيه، قريش واعيه. الله يخرب بيت قريش في كل زمان ومكان. ما في قريش مش ايام النبي بس، لا انا بقصد منهم الكفره، يعني انا اقصد الكفره منهم، لما هم في ناس اسلموا كتير طبعا. بقول في كل زمان ومكان ليه؟ لان حرب الاسلام اهي، حرب الاسلام. طب دول طالعين بره عشان يروح الحبشه، ما تسيبوهم. لا، قال لك وراهم هات وراك. كان اراه واحد جعان قال وراك ما لقاش حاجه طبعا. دول وراك وجروا عشان يجيبوهم، ما عرفوش يجيبوه. لكن هيبقى السؤال، طب ليه طالعين وراهم ليه؟ ما تسيبوهم. قال لك لا، امال لما دول يطلعوا احنا هنضرب مين؟ هنعذب مين؟ امال هنشتغل على مين؟ ما هم دول احنا بنشتغل عليهم. حلق وش، امسك شيل، حط، هات، اضرب، اعمل، تشتغل عليه. لما دول يمشوا هنشتغل على مين احنا بقى؟ ها؟ ثم ان دول معاهم نور واحنا عايزين نطفيه هنا، نقوم نسيبهم يطلعوا بره عشان ينوروا بره؟ لا، لازم يجوا هنا. الحمد لله ربنا ستر، طلعوا. راحوا فين؟ راحوا الحبش وقعدوا. فقريش راحت بعت وراهم عمرو بن العاص ومعه واحد ثاني بقى، وجايبين له ايه؟ ادم. بعتين معاهم الادم، الادم اللي هو الجلد. ليه؟ عشان النجاشي بيحب الجلد. فراح عمرو بن العاص ومعاه الجلد، واتفضل النجاشي هديه، هي مش هديه، دي راسه، عشان دي في مقابل ايه؟ عايز يخليه يرجع الناس اللي عنده. طب انت عايز ايه يا عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص ده اصلا سنه 8 في شهر صفر، بس ايامها ما كانش مسلم، وذكي جدا ومكار جدا. قعد يملى دماغ النجاشي، وعلى فكره بقى عندك هنا شويه شباب جولك، العيال دول متطرفين، متعصبين، رجعيين، منقرطين، متاوسين، ارهابيين. وبعدين النجاشي انت عندك هنا البلد مسيحيه وفي امن وامان، العيال دول هيعملوا لك فتنه طائفيه جوه الحبشه، العيال دي ضد السلام الاجتماعي، اللي قال عنده هيبوظ الدنيا خالص، وهتكسر لك الوحده الوطنيه. كلام كبير قوي. ده عمرو بن العاص يا اخوانا اللي بيقول كده للنجاشي. فالنجاشي يعمل ايه؟ النجاشي الحقيقه عاقل. النجاشي راجل عاقل رضي الله عنه وارضاه، لانه اسلم بعد كده. ليه؟ بيعلمني ويعلمك درس اللي هو ايه؟ حذاري تسمع من طرف واحد. اوعى. اوعى تسمع من طرف واحد. اسمع طرفين. سمعت من هنا؟ جزاك الله خير. الطرف الثاني فين؟ وجه الاثنين. ايوه. لما تبص هنا وتبص هنا توازن بين الحقائق. ما انت مش كذب ده، لكن اسمع. عشان كده نجاشي عمل ايه؟ قال يجي لي مندوب عن المجموعه دي. طبعا يجي له على طول ايه؟ الامير سيدنا جعفر بن ابي طالب. اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. مش مهم ما تطلعوش هرجله كده ابدا. واحد منهم اهو نيابه عنهم اهو. جاله سيدنا جعفر، ايه يا ابني انت ايه اللي سايبكم بلدكم وخلاكم تيجوا عندنا هنا؟ جايين ليه؟ قال والله احنا كنا بنشرب الخمره، بنستعيل على عينينا وحالتنا بالبلى لغايه ما ربنا كرمنا بواحد نعرف نسبه وكذا وكذا، والتزمنا واسلمنا، ضربونا وعذبونا، وهو عمرو بن العاص قدامك اهو اساله، بص التخريم اللي فينا، بص الكهرباء، بص اللي كذا، بص اللي كذا، وعملوا فينا اللي ما يتعملش. فسيبنا لهم الايه؟ سيبنا لهم مكه وجينا فين؟ وجينا عندك على ان ما حدش بيظلم عندك، انت راجل طيب. كسب القضيه لما عرض الايه؟ الراي بتاعه. فالنجاشي اقتنع بكلامه. قال له ايه يا عمرو؟ ما قاله عمرو هيعمل ايه؟ عمرو اتزنق، اتزنق، وكلام النجاشي حلو. فعمرو بقى قال لك ايه؟ ولعها. ايه ولعها؟ على نظام ولعها ولعها، شعللها شعللها ازاي؟ قال لك اتقشم في بعض. هو اخر كارثه بقى. ما انا اتغلبت كده. النجاشي مسيحي وقاعد حاطط الصليب في رقبته. فراح عمرو قايل له ايه؟ على فكره بقى نجاشي، ما دام يعني انت بقى مش عايز اتكلم انا بقى، بس هقول يعني. قال يعني قلبه على المسيحيه قوي عمرو، قال يعني ايه؟ قال له انهم يقولون في المسيح قولا عظيما. يلا. انهم يقولون في المسيح قولا عظيما. انت عارف المسيح يا نجاشي؟ وانت مالك انت مال المسيح يا عمرو؟ وانت بتعبد المسيح ولا في ايه اللي بينك وبين المسيح مثلا؟ انت مشرف بتاع شركه في مكه. انما ايه؟ يلا طقش في بعض. حته العقيده بقى هنا، خلي بالك. شوف النجاشي اول ما اتقال له المسيح، لا الا العقيده، قال وما تقولون في المسيح؟ ايه يا جعفر ده؟ ايه المسيح بتقول ايه في المسيح؟ هنا بقى في درس. كان يقدر سيدنا جعفر يقول له ايه؟ والله اللي انت تقوله يا نجاشي خلصنا بقى اي حاجه يا اخوانا. اي ايه يعني المسيح؟ هو الله ابن الله ابن الله؟ لا لا لا لا لا, لا. في عقيدة. قال له انت عايز تعرف رأينا ايه في النجاشي؟ قال له قال له انا في المسيح عيسى. قال له انا هقول له يا سيدنا جعفر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى قرآن، يبقى قرآن. حتى نرد عليه بقى، ده الله، كلام الله. وكاف، وراح بادئ بسورة مريم. خلي بالك ممكن يقف عند حتة ما تفرش. ها؟ يعني مثلا يقول ايه؟ فحملته فانتبذت به مكان. صدق الله العظيم. هو هو ده رأينا في المسيح ان حملته مثلا. لا أحمل. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي. عبد الله بحل المشكلة خلاص. ها لكن لا اتاني برضو. ها وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بولا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. طول ما سيدك جعفر عمال يقول القران النجاشي معاه خله عمود اللي بنسميكم بيه سنانه ده عمال يسلك بيه سنانه وهو بيسمع ويبكي يسلك ويسمع ويبكي دموع تنزل في دقنه حتى ابتلت لحياته. وقف سيدنا جعفر طب يبصوا بقى ايه رد الفعل عليه هيقول ايه. قال والله ما عدا عيسى ما تقول قدر هذا العود ان الذي قلت وقال عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. الله يبقى ايه يبقى اسلم. اما خلاص كده والله العظيم كلامك صح والكلام اللي انت قلته ده مظبوط. المطارنة والبطارقة اللي حواليه مش عاجبهم الحال. ما ايه المظبوط قديم بقى من اخير مرة ينكر من فتور كلهم عن راح النجاشي على طول وان خرسم كلام ده صح. وان خرسم لو حتى عادة الخرب ما نخرجه زمة الخرب انخره زمة الخرب. والله العظيم الكلام ده مظبوط. هات انا الادم انا فين الادم فين الجلد هات الجلد. خد يا عم انت في الجلد بتاعك يلا امشي انت روح على مكة امشي امشي. وانت يا جعفر اقعدوا في ارضي هنا امنون اي حد من معاكم اي حاجة تعال مني يلا توكل على الله. يبقى ده نصر من الله ولا لا؟ انت انصر الله ايه؟ طب شوف ربنا نصره ازاي. المطارنة والبطارقة قلبوا عليك جيش عشان يعملوا انقلاب عليه. ما هو اسلم بقى الكلام ما ينفعش الكلام ده. وراحوا مطلعين له على القصر ومحاصرين القصر بتاعه عايزين بقى يسقطوه. يعمل ايه؟ عشان هو نصر الله يوم ربنا ينصره. راح داخل يجري بسرعه وراح كاتب ورقه فيها لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله وكلمته القاها الى مريم روح منه وان وان وان عقدته في الايه؟ سيدنا عيسى ان هو عبد الله. وراح حاطط الورقه فين؟ من جوه. وطلع عليهم لا خلاص احنا انت ما فيش هتتعذر هتتعذر. ليه يا اخوانا في ايه؟ انا ظلمت حد؟ قالوا لا. عملت حاجه غلط؟ انت بتقول في المسيح كلام كده غريب كلام مش كلام ده. قال لهم طب بلاش انا بقول ايه في المسيح سيبوك من كلام انا. انتوا بتقولوا ايه في المسيح؟ انتوا بتقولوا ايه؟ هو الله هو الله هو الله هو الله رعاع بقى لحد هو الله هو الله مسيح بتقولوا كده يا الله. قال وكذلك هو في صدري. قال الله لما يبقى حلو شفت بقى ظلمني ازاي. وكذلك هو في صدري. والله هو المسيح زي ما هنا بالظبط اهو اهو اللي هو ايه اهو عبد الله بس ما حدش هيراها طبعا يبقى ربنا نجاه ولا لا. فسكتوا بقى وقالوا خلاص. بس هو كان قبلها بعت لسيدنا جعفر وقال له خلي بالك انا هعمل حركه ان ربنا وفقني فيها ونجحت وقعدت اقعدوا لكن جهزوا شنطكم من دلوقتي كده لو هم انتصروا عليا ولا حاجه يبقى توكلوا على الله شغلكم حته ثانيه. شوف قلبه على المسلمين ازاي. فضل بقى المسلمين دول قاعدين عنده لغايه سنه 7 هجريه. يا 7 اللي شهر المحرم سنه 7 اللي هي فتح خيبر. جم بقى قابلوا سيدنا عليه السلام في المدينه المنوره وقام سيدنا عليه السلام وحضن سيدنا جعفر وقال لست ادري بايهما افرح بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. اهو يا جماعه. طيب يبقى احنا كده في سنه كام؟ 6. سنه 7 دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي معاه السجن. سجن شعب ابي طالب. دخلوا شعب ابي طالب حبسوهم بقى في شعب ابي طالب هناك في مكه المكرمه الطرى وقاعدين قفلوا عليهم شعب ابي طالب ممنوع حد يتجوز منهم ولا حد يجوزهم ولا حد يديهم اكل ولا حاجه خالص. قاعد على كام سيدنا النبي كده بقى؟ 3 سنين. 3 سنين حتى اكلوا اوراق الشجر. اسمعك حديث بقى سيدنا سعد بن ابي وقاص وسيبك سعد بن ابي وقاص بعد كده فتوح العراق الله اكبر على عمله وجزاه الله عنه عن الاسلام خير الجزاء. سعد بن ابي وقاص بيقول خرجت يوما ابول وهم محبوسين في الشعر وهو بيتبول بيقول فسمعت قعقعة تحت البول فبحثت عنها بعد ما خلص فوجدتها لسعة من الجلد يعني حتة جلدة طبعا عليها نجاسة فغسلتها وجففتها وتبلغت بها بعد اندغها وشربت عليها قليلا من الماء وطويت عليها ثلاثا ثلاث ايام ما فيش في بطنك حتة الجلدة دي طبعا ما عادش يستزلك ساعتها بقى دي جلدة خنزير ولا جلدة ايه دي طب الجلدة دي مذبوحة على الشريعة الاسلامية يا عم خلص خلص وقت الضرورة ما فيش حاجة من دي احنا لاقيين ما في فزلك او في لازم واحد ما في ومن سيدنا عمر كان ماشي في السوق مرة لقى واحد في السوق سوق وشوف انت بقى سوق واحد ماشي بلحة بقول لهم حد واحد منه بلحة حد واحد ساعد مين اخواننا ساعد مين راح ماسك الذرة امشي قال امشي يا صاحب الورع الكاذب بلحة بلحة بسوق ايه اللي بيه سوق مليان في 60 بلحة واقعة في الارض خلاص التقوى يعني خلاص مش وعلى طول الذرة الله يسلمك ففي ناس كده ساعات عشان يصوروا لك الاسلام على انه دين ايه دين خيالي دين مش واقعي مش عملي مش مرة واحد برضو شيخ كبير في التلفزيون وجابوه قال له بيقول ايه قال واحد ركب بقى الاجر حمار ربنا يعزك فقال ركب الحمار فهو ماشي فوقع منه مش عارف ايه كده كان الحمار مشي خطوتين فبيبص راح وقع منه ورا فراح نازل على الحمار قالوا له طب ما تنزل ليه ما تلف دي يعني لف دي كده وروح هات اللي وقع منه قال لا انا استأجرته يسير هكذا لا هكذا ايه هكذا ولا هكذا انت معاك حمار تستخدمه هكذا هكذا يمشي وخلاص ان شاء الله تطلعه فوق شوف الوقت وخلاص هنتفزلك اصلي لما تسمع انت الحاجات دي هتقول ايه تقول يا نهار ابيض ده احنا جهنم وبئس المصير ده يا عم التقوى اللي نزلت عنك مش كده لكن لا دي حاجات خياليه لا مش بص يا اخي عظمه الاسلام انه دين مثالي ها واقعي ايوه الله ينور عليك واقعي بواقعيه يقدر اي انسان يطبقه ويبقى فعلا تقوى وهكذا ذكر سيدنا عليه السلام الشعب ده وقعد فيه 3 سنين تخيل 3 سنين طلع بقى سنه كام سنه 10 طلع دخل سنه محرم سنه 10 طلع سنه محرم سنه 7 يبقى طلع سنه 10 المحرم سنه 10 سنه 11 قال لك مش هينفع بقى خلاص مكه قفلت طبعا في سنه 10 دي راح فين الطائف قبيل الثقيف وبعدين ما رضوش يسلموا وطلعوا وراء العالي ضربوه بالطوب وبعدين موضوع عداس انا بجري في الاحداث انا عايز الهجره بس لغايه ما رجع فربنا سبحانه وتعالى اجرى على يديه معجزتين الاسراء والمعراج واخد عيسى هنا بيقول انت قلت لنا الاسراء وفاضل المعراج ماشي رتب اي لقاء ان شاء الله ونيجي نقول لكم المعراج ما فيش مشكله وما دام احنا فعلا اتكلمنا في الاسراء انا فاكر يعني وحتى في غير وقتها مش قضيه يعني ده امر اسلام سنه 11 بقى استقبل سيدك النبي اللي جايين منين من المدينه المنوره كان اسمها يثرب جايين يحجوا ما كان في حج بس حج شرك حج شرك كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك وبعدين بالليل يلاقوا هدومهم خالص ويجوا يحجوا كده ايه ده يقول لك اصل الهدوم دي عاصمه فيها ربنا طب ما تبطلوا معصيه قلت بس هدومكم ايه الخبل ده وللاسف كان رجال ونساء المهم فالنبي عليه السلام يستقبل بقى ايه الوفود اللي جايه دي يا ناس انا رسول الله الاسلام والدين وقعدوا لي طب ما كويس وقريش فين؟ وقريش هتسيبه؟ قريش مطلعه ورا ناس ماشيه ورا النبي صلى الله عليه وسلم ما تقوليش بس العمليه احنا مزنقين هي كده من ساعة ما ابوه سيبك النبي والدعوه متزنق عليها هو جوه ملبش هو كده طالعين ورا سيدنا النبي ماشيين وراه هو يقول لهم انا لا اله انا رسول الله ما تصدقوش ده كذاب ساحر كاهن مجنون متعصب راجع متزمت منخرط ارهابي اوعى حد ياخد منه ولا تحط في دماغك ادعي واعمل دعوه تعرف سنه 11 دي من كام سته دخلوا الاسلام بايعهم سيدنا عليه السلام برغم المعارضه دي وقال لهم ايه ارجعوا بقى المدينه المنوره اللي هي يثرب وتقولوا السنه الجايه ان شاء الله تقابلوني في اوسط ايام التشريق اللي هو 12 ذي الحجه سنه كام بقى دي دي سنة يعني 11 وبيقول لهم تقابلوني سنة 12. جم سنة 12 ذو الحجة في اوسط ايام التشريق. ايام التشريق اللي هي ايام ايه 11 و12 و13 اللي هم 3 ايام غير يوم 10 بتاع منى. جم في اوسط ايام التشريق عند العقبة الكبرى عند ابليس الكبير اللي بترجمه بتابع انت يوم 10. وفبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا جايين كام بقى؟ انا قلت لك في سنة 11 كانوا كام؟ 6. في سنة 12 جايين 12. جايين كام؟ 12. واحدة واحدة سنة سنة. انت لو دعيت واحد ربنا كرم على ايدك واحد كل شهر تدخل تخلي 12 في السنة ملتزمين. يا ريت يا رب يا اخي يا رب. يلا لو كل واحد فينا اشتغل. ما هو انا لو رحت اشتريت قميص رخيص بقول للناس كلهم يا اخوانا ده رخيص والله من الحتة الفلانية. طب والاسلام والدين مش اولى؟ مش اولى. المهم سنة 12 بيعهم بيعة العقبة الاولى. طب يا رسول الله بعت معنا حد يعلمنا الاسلام. فبعت سيدنا مصعب بن عمير كان اول سفير اسلامي. وكان من بركاته بقى التزام سيدنا سعد بن معاذ وما شاء الله سيد بن حضير وكذا وكذا وكذا. تقول السنة الجاية ان شاء الله. سنة كم بقى دي؟ 13. الله ينور عليك. هتقولي برضو اوسط ايام التشريق اللي هو 12 ذو الحجة. ها بس متداريين عشان حد يسمع عنكم حاجة. تعرف جم كم؟ 70 اخ واثنين اخوات. منهم بقى عنصر نسائي بقى. ستنا نسيبة بنت كعب المجنية واسماء بنت عمرو. اثنين نساء. وعندك 70 ما شاء الله. بص العدد بقى ايه؟ 70. بس اقف بقى هنا بقى. اهي دي الهجرة بقى. اللي هي ايه؟ اللي هي بيعة العقبة الثانية. ما العقبة لان بيع سيدنا نوح عليه السلام عند ابليس الكبير. في اوسط ايام التشريق في منى. خلي بالك بقى. عشان تعرف بقى اساس الهجرة ايه؟ بص لي بقى. 70 واختين وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جاي ومعاه عمه العباس. العباس ما كانش مسلم. العباس اسلم سنه 8 قبل فتح مكه. كان جايب نساء وبنات وطالع علشان يروح المدينه المنوره. قابل سيدك النبي جاي من المدينه يفتح مكه. فبعث النساء ورجع معاه. هو اللي كان السبب في اسلام ابو سفيان بن حرب. سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام. العباس واقف جنب سيدنا النبي. خلي بالك هو مشرك. بص لي بقى اهي دي اتفاقات الهجرة. اسمع يا سيدي. يا اخوانا جاهزين؟ جاهزين يا رسول الله. بيعت على الاسلام؟ لا يعني. طب يلا. ها ها ها لا اله الا الله رسول الله رسول الله. يا رسول الله ايوه. ما تجينا مكة ما تجينا المدينة يا رسول الله. انت قاعد هنا ليه؟ ها؟ مكة قفلت ومش متقبلين دعوتك. تعال عندنا يا رسول الله. احنا في المدينة المنورة نستقبلك. طب والله خير وبركة. ان شاء الله اجيلكم باذن الله. استنالي بقى. يلا هنا بينا ايه على المدينه. يلا وعلى المدينه على المدينه. رب بلغنا زياره نبينا ويوجع. لا استنى في اتفاقات الاول. يوم العباس عمه يقول لهم ايه؟ طب يا اخوانا اللي بتتفقوا مع ابن اخويا انتوا قد كلامكم؟ ايوه قد كلامنا. يعني ايه يا اخوانا؟ افهموا. انتوا عندكم يهود في المدينه بنو قينقاع بنو نضير بنو قريظه. واليهود مش هيسكتهم لما ابن اخويا ده يجي الدين جديد. ها؟ قالوا لا. احنا ان شاء الله نعمل معاهم معاهدات ومفيش اي مشاكل. معاهدة احنا اسمها ايه؟ الدفاع المشترك. عدم الاعتداء، التعايش السلمي. لان سيدنا عليه الصلاة والسلام راح من مكة لقى اليهود قاعدين في المدينة. لقاهم قاعدين. فقالهم خلاص انتم في حالكم واحنا في حالنا. لانه ما تصوروا بقى ان سيدنا النبي هيموتهم وهيكسر لا لا لا لا لا. لكن الوضع بتاع فلسطين دلوقتي مختلف. هو احنا جينا لقينا اليهود قاعدين في فلسطين عشان يجي واحد يقول طب ما النبي عاهد اليهود؟ ايه الخيابه دي؟ اعرف الظروف الاول قبل ما تعمل خيابه. مش موضوعي بس بسرعه. طيب اذا خلاص كده موضوع اليهود استنى بقى. طب يا اخوانا خلوا بالكم ابن اخويا ده لما هيجي لكم المدينه قريش اهله مش هيسكتوا وهيروحوا عشان يموتوه عندكم. حدفعوا عنه؟ ايوه طبعا. لا يا رسول الله ان شاء الله هندافع عنك. وطول ما انت عندنا في المدينه خلي بالك من الكلام. طول ما انت عندنا في المدينه المنوره بلدنا ولا واحد هيقدر يمسك بشعرك. علشان كده في غزوه بدر كانت بره المدينه ب 152 كيلو. فاحتاج سيدنا النبي انه يعمل ايه؟ اتفاق جديد؟ لا انت بتقول هتدافعوا عني في بيعه العقبه طالما انا موجود فين؟ لكن انا بره المدينه دلوقتي. فقعد يقول اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايها الناس. فقام سعد بن معاذ وقال كانك تعنينا يا رسول الله، انت تقصدنا احنا يعني؟ قال له اه ايوه قصدك كده، عشان كان في اتفاق عايزين نجدده بقى. احنا دلوقتي بره المدينه، والله لو هتقول لا يبقى لا انت حر، انما اتفق معاك انكم تدافعوا عني فين؟ جوه المدينه، واخد بالك؟ طب استنى لي بقى. العباس عمال يقول لهم ويتشرف عليهم، بص بقى روح قايم منهم مين؟ ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وارضاه. يروح قايل له ايه؟ يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، طب احنا اتفقنا انك انت هتيجي عندنا وهندافع عنك وكذا وكذا وكذا، بس معلش مؤاخذه يا رسول الله، يعني لما ربنا يكرمك يا رسول الله وتفتح مكه هتسيبنا هنا وتروح تقعد في بلدك مكه ولا هتقعد عندنا؟ ايه ده بقى؟ قول لي بالله عليك. تزعل؟ لا والله ما تزعل، رضي الله عنهم وارضاهم. اللي اوله شرط اخر نور، لازم نتفق على كل صغيره وكبيره عشان الشيطان ما يخشش بينا. شفت عظمه الاسلام؟ شفت عظمه الاسلام؟ يوم سيدنا عمر قال له لا والله ان شاء الله حتى لو فتحت مكه بلدي هرجع واقعد معاكم، بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وبيكم ومش حسيب ان شاء الله، مش حسيبكم اروح اقعد في بلدي ابدا باذن الله. اتفقنا؟ ها؟ اتفقنا. خلاص؟ خلاص. حب وبصوا لقوا واحد بيصرخ يا قريش الحقهم، ده محمد عمل اتفاق مع بتوع مكه. هوب كله راح مطلع السيف، رسول الله اتكشفنا، ها مرنا نميل على اهل منا ميله واحده، يلا رسول الله كسر كتير خربط خربيط بند جدي بقى يلا مفيش. ها قال لا كل واحد حطه في مكان. لم نؤمر بذلك بعد، لم نؤمر بذلك ايه بعد، اصل لو قال لم نؤمر بذلك ووقف يبقى مفيش خالص، لا بعد، مش دلوقتي، مش دلوقتي، كله حط سيفه انطلاق. اتفقنا مع بعض هاجي لكم على المدينه ان شاء الله، امتى هبعت لكم؟ توكلوا على الله. حب انطراف انطراف، كله راح على الخيام وايه؟ ونايم. عبال ما جت قريش ايه الموضوع؟ مفيش. طب هم مين؟ قالوا ده الجماعه بتوع يثرب. راحوا يثرب يصحوا الناس من الخيام، الصحابه كلهم نايمين يشخروا، عاملين نفسهم يشخروا. حد قام منهم هنا يا اخوانا؟ مفيش. حد قام؟ واحد حد راح؟ حد مين؟ حد فيه؟ مفيش. خلاص ناموا ارتاح يا تيكا التفاح، كله نايم واخر تمام وعاملين نفسهم ايه؟ ما حصلش حاجه. لكن من اللحظه دي قريش ايه؟ الان قريش احتمال يكون، احسب معايا بقى 12 ذي الحجه سنه 13، خلص ذي الحجه يبقى ادي نص شهر، خش على المحرم ادي شهر، يبقى شهر ونص، 26 سفر يوم الخميس يبقى قول شهرين ونص، وقريش عماله ايه؟ يا ترى الاتفاق ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ اه لا. طب وافرض الاتفاق مظبوط، احنا هنفضل قاعدين ساكتين لغايه ما نيجي مره واحده نلاقيه هاجر؟ ها؟ لا يلا بقى. يلا ايه؟ يلا اللي موت اللي اسمه محمد ده. كان يوم الخميس 26 سفر سنه 14 من البعثه اللي هي سنه ايه؟ واحد هجريه. سنه واحد هجريه. الله. طب الهجرة كانت يوم 26 صفر بالليل يوم الخميس، وقعد سيدنا عليه السلام الجمعة والسبت، واتحرك يوم الحد 1 ربيع الأول، فوصل 8 ربيع الأول لغاية قباء، وبعدين بنى المسجد القباء في جنوب المدينة المنورة، وبعدين قعد الثلاث والأربع والخميس وتحرك يوم الجمعة وصلى الجمعة في ديار بني سالم وراح المدينة المنورة، اتبنى مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إحنا بنحتفل بالهجرة في أول محرم ليه؟ لأن دي بداية السنة. بداية الإيه؟ بداية السنة، بداية العام الهجري، لكن هي الهجرة أصلا كانت في 26 صفر يوم الخميس. طيب استناني خمسة، احنا فين دلوقتي؟ ان قريش شكت ان في اتفاق تم وعايزة تمسك في النبي، بس ايه؟ خايفين من عيلته. لغاية ما الشيطان ابليس الملعون قال لهم على الفكرة دي. اختاروا من كل قبيلة واحد وخشوا ايه؟ خرطوه بالسيوف. مين اللي موت؟ القبيلة دي والقبيلة دي والقبيلة، عارف زي ايه؟ زي ما دلوقتي مثلا فرنسا تجيب مندوب، والمانيا تجيب مندوب، وايطاليا تجيب مندوب، واليونان تجيب مندوب، ودول يجوا يعملوا مصيبة مثلا في مصر. ها؟ ويتمسك ويقولوا انا يوناني وانت ايطالي وانا فرنساوي وده مش عارف. طب احنا هنعادي البلاد دي كلها؟ يبقى معناه انك انت بتعادل الكون كله بقى، او نفس الفكره بتاعت الشيطان الملعون. جمع من كل قبيله شاب على انهم يخشوا يخرطوا النبي عليه الصلاه والسلام وموتوه، وبعدين دمه يتفرق في القبائل. ايه بقى هيعمل ايه؟ هيقبلوا الديه، خلاص الفعوله الديه بتاعته وخلاص. واخد بالك ازاي؟ طيب يوم 26 صفر يوم الخميس كانت ساعه التنفيذ. جمعوا الشباب وراحوا وقفوا قدام بيته، قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم.